يقول يا شيخ ان هناك وجه مشابهه يا شيخ يعني بين ادم يا اخي. هلا نقلت عن تويجري والحمد لله نفي ايش المشابهه. لا شيخ الحين هم اكثر من واحد انقسموا الى اقسام في هذا الحديث. هم انقسموا اقسام الى حديث. منهم من يقول ان نمر هذا الحديث كما جاء ولا نفسر ولا نتاول في هذا التاول. انا ذكرت لهم هذا التاول قال لا ما ناتي به. قلت لهم كصوره يعني هم مفوضه الان في القسم هذا الذي انت تتحدث عنه الان ونسميه رقم واحد. اي نعم يعني هدول مفوضه لكن ما يعترفون انهم مفوضه. حول ولا قوة الا بالله. طيب يا شيخ هذا القسم الاول. طيب القسم الثاني اجتهدوا في تاويل الحديث وقالوا اننا نقول اذا عدنا الضمير على الله سبحانه وتعالى ان لله صوره تليق بجلاله وعظمته وان لادم صوره وهنالك وجه شبه في المعنى ولكن لا يقتضي هذا التشابه في المعنى يقتضي التشابه في جميع الاشياء يعني وانما هو وجه من حيث اللفظ فقط بحيث اللفظ وكما ان لله صوره فان لادم صوره كما ان لله عين جل وعلا فان لادم عين وهكذا يعني من هذا الوجه يقولون. قسم منهم قالوا نقول لا نقول ان على صوره الله اضافه تشريف وان هذا لا يقتضي المماثله كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره البدر. فهل يعني من هذا ان على صوره البدر ان صورهم كصوره القمر؟ قالوا لا هذا ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اضافه على صورته يعني فيه وجه من جانب الحسن والبهاء والجمال وان في اكرم نعم في اكرم خلق ان ادم الله خلق ادم في احسن التقويم والله سبحانه وتعالى له ايضا الكمال في صفاته. وقال قسم بعد منهم قال ان هذا اضافه تشريف كان تقول كعبه الله او بيت الله او ناقه الله نعم هذا عندنا تقريبا الشيخ اربع اقسام منهم اذا اضافوه الى الله اي نعم ينقسموا اربع اقسام. قسم يقولوا ما لنا نفسره منهم الشيخ التويجري هذول ايش مفوضه يقولوا ما لنا نفسره مفوضه قول مفوضه باختصار لا بدنا نفهم عليك انا اريد ان افهم عليك ماذا تقول مفوضة. هل انت مش مسايره تخلي لا مو مسايره يعني أريد أن أفهم عليك بلفظة معبرة عن ثلاث أربع كلمات هل تفهم عنهم إنهم مفوضة ولا تفهم غير هيك؟ لا أفهم عنه. هذا هو هذا القسم الأول مفوضة ومن هؤلاء من هو؟ الشيخ التويجري. مين؟ الشيخ التويجري. تويجري؟ قال ما لنا نفسرنا مرة كمان. أعوذ بالله يعني ما الكتاب يكفيك في هو مفوض لا في هذه المسألة يا شيخ نفوض المعنى يقول نفوض نمره كما جاء يعني نمر الحديث كما جاء يا أخي بارك الله فيك لا تجعلين الكلام لا. نمر الحديث كما جاء عند علماء السلف له معنى غير التفويض نعم لكن في هذا يا شيخ يلزمهم التفويض فإذا خلينا على كلمة مفوض خلينا انه تويجي فيما تحكي انت عنه نعم. انه مفوض لا تقول هو بيقول نمر الحديث كما جاء نعم. لانه نحن باعتبارنا سلفيين نفهم كلمة نمر الحديث كما جاء اي لا نعطله وانما بالمعنى العربي الذي يتبادل الى ذهن كل عربي نمره ولا نعد بقى ندندن حوله ونقع في التشبيه او نتأول فنقع في التعطيل هذا نمره فأنت لا تنقل عن التويجري لفظين متناقضين اللفظ الأول كتلخيص لما أنت فهمت منه أنه مفوض في هذا الحديث ثم بتقول عنه نمره كما جاء نمره كما جاء لما بيذكر ابن تيمية بيشرح لنا جزاه الله خير أنه مش مقصود يعني بدون فهم بينما التفويض معناه بدون فهم أنت معنى في تفسير كلمة التفويض أنا أفهم هذا يا شيخ إن شاء الله أنا سبحان الله أنا عارف معي معنى طيب. كويس هل أنت معنى بأنه كلمة التفويض لا يرادفها نمرها نعم معك في هذا كويس فإذا أنت الآن متناقض لست أنا يا شيخ وإنما الشيخ هو المتناقض هو يذكر هذا ويذكر هذا وأنا أقول ما قال يا شيخ